ربك لهو العزيز الرحيم.

وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا